وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، أشكر لكل السادة أعضاء الرابطة العامة لأعمال الفراشة والكهرباء، وأشكر لكل من شرفنا من السادة القراء. الآن إخوة الإيمان نعود إلى ساحة القرآن ومع علم من أعلام إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المقيم بعين شمس محافظة القاهرة، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويوم ينفق في الصور وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إنه خبير بما صدق الله.